ثم إن الله سبحانه وتعالى علم صدق توبتهم، فأنزل الله عز وجل توبتهم من فوق سبع سماوات، فأنزل فيهم جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نداء عظيم بعنوان الإيمان، يا أهل الإيمان، بأن نتقي الله عز وجل ونكن مع الصادقين، فإن الصدق منجاة ونجاه، فالله جل وعلا تاب عليهم بسبب صدقهم في توبتهم وصدقهم في عذرهم الذي أبدوه. وفي هذا، في هذه القصة العظيمة، دليل على أن من تخلف عن الغزو بغير عذر شرعي فلولي الأمر أن يأمر بهجره، واحتج به العلماء على شرعية هجر من أظهر المعاصي بغير عذر شرعي، وبأنه يستحق أن يهجر حتى يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هؤلاء الثلاثة حتى تابوا وتاب الله عليهم جل وعلا. وفيهم أختم بذلك أن الصدق عاقبته حميدة، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالصدق والله عاقبته حميدة، والكذب عاقبته وخيمة، فعلى من فعل الذنب أن يصدق الله وأن يبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين جل وعلا. أما الكذب والإصرار على المعاصي فعاقبته وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وينبغي أن نعاهد أنفسنا ألا نكذب أبدا، وأن يكون الصدق دائما هو الذي نعتقد به النجاة، ونحتسب الأجر عند الله عز وجل حينما نكون صادقين، حتى في المزاح الذي اعتاد الناس اليوم على الكذب فيه، فلا ينبغي لمسلم أن يكذب أبدا، بل علينا أن نصدق وأن نكون مع الصادقين، وأن نلبي هذا النداء العظيم الذي نادانا الله عز وجل به، نداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق معه، وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين المتقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.